بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم، أما بعد، فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الطهارة: فصل. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت وأكل لحم إبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، نواقض جمع ناقضة، جمع ناقضة، والنواقض هي المفسدات. نواقض الوضوء مفسداته. واعلم أن الفقهاء رحمهم الله في تعبيراتهم يعبرون تارة بالنواقض، وتارة بالمفسدات، وتارة بالمبطلات. يعبرون تارة بالنواقض، وتارة بالمفسدات، وتارة بالمبطلات، وتارة بالمحظورات. والكل سواء من حيث الحكم، والتفريق بينها بحيث يخص هذا بباب وهذا بباب من باب التفنن في العبارة، من باب التفنن في العبارة. فالنواقض والمفسدات وكذلك المبطلات كلها واحد، كلها سواء، لكنهم في الوضوء يقولون نواقض، وفي الغسل يقولون موجبات الغسل. موجبات الغسل يعني من موجبات الغسل خروج المني، خروج المني مثل موجبات الغسل كنواقض الوضوء، فهذا يوجب الطهارة الصغرى وهذا يوجب الطهارة الكبرى. فالتعبير بالنواقض والموجبات والمبطلات والمفسدات من باب التفنن في ماذا؟ التفنن في العبارة. إذا نواقض الوضوء المراد بذلك مفسداته، مفسداته. وليعلم أن الأصل بقاء الطهارة، أن الأصل بقاء الطهارة، فمن تلبس بالطهارة واتصف بالطهارة فإنه لا ينتقض وضوءه، ولا يقال بنقضه إلا بدليل شرعي. ما يمكن، كل من اتصف بالطهارة وتلبس بها فإن هذه الطهارة لا يزول وصفها عنه إلا بدليل. فمن قال بطل وضوءك انتقضت طهارتك فإنه ملزم بالدليل. لماذا نقول؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. يقول رحمه الله: نواقض الوضوء ثمانية، ثمانية. والدليل على أنها ثمانية قالوا: التتبع والاستقراء. التتبع والاستقراء، ومعنى التتبع والاستقراء أي أن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص، نظروا في جميع النصوص الشرعية فوجدوا أن النواقض لا تخرج عن ثمانية، لا تخرج عن ثمانية. وهذا يعني هذه المسألة يعني حصر الأشياء بنواقض الوضوء ثمانية، موجبات الغسل كذا، شروط الصلاة كذا، مما يذكر فيشكر للفقهاء رحمهم الله أنهم حصروا المسائل وجمعوا المسائل مما ييسر على طالب العلم، لأن حصر الأشياء حصرها وجمعها مما يعين على ضبط العلم وحفظه. أرأيت الآن لو أن نواقض الوضوء ليست محصورة، يحتاج الإنسان إلى أن يستقرأ النصوص، يقرأ القرآن وينظر في السنن وفي الصحاح حتى يستخرج ذلك، لكنهم رحمهم الله حصروا ذلك. وأنا لا أقول إن جميع ما ذكروه حق وصواب، لكن نواقض الوضوء لا تخرج عما ذكر، يعني عما عن هذه المسائل المذكورة. يقول ثمانية، إذن الدليل على أنها ثمانية التتبع والاستقراء. قال: خارج من سبيل مطلقا، خارج من سبيل مطلقا. والدليل على أن الخارج من السبيل ناقض للوضوء أولا قوله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا في حديث علي في قصة عمرو المقداد أن يسأل، قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر المقداد أن يسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. وهذا دليل على أن الخارج ناقض الوضوء. إذن خارج من سبيل، سواء كان السبيل قبلا أم دبرا، فكل ما خرج من السبيل، كل ما خرج من السبيل سواء من القبل أو الدبر، فإنه ناقض للوضوء. والدليل على النقض ما ذكر من الآية الكريمة: أو جاء أحد منكم من الغائط. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا شك في مسألة الشك. والثالث قوله عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ. وقوله رحمه الله: مطلقا، الإطلاق لا يكون إلا في مقابلة قيد سابق أو لاحق. الإطلاق لا يكون إلا في مقابلة قيد إما سابق وإما لاحق، إما سابق وإما لاحق. فمثلا مر بنا في شروط الصلاة: الأفضل كل صلاة فالأفضل تعجيلها إلا الظهر عند شداد الحر، والعشاء مطلقا، مطلقا لقيد سابق. وقد نقول أيضا بالعكس، نقول كل صلاة فالأفضل تعجيلها إلا العشاء مطلقا وإلا الظهر عند شداد الحر. إذن نقول الإطلاق لا يكون إلا في مقابلة قيد سابق أو قيد لاحق. وقوله رحمه الله: مطلقا، يشمل المعتاد والنادر، يشمل ما كان معتادا وما كان نادرا. فالمعتاد كالبول والغائط والمذي والمني ونحو ذلك، وغير المعتاد كالنادر، قالوا: كما لو خرج من دبره حصاة أو دود أو ما أشبه ذلك فإنه ينقض الوضوء. إذن كل ما يخرج من السبيل فإنه ناقض للوضوء، سواء كان مما يعتاد خروجه كالبول والغائط والاستحاضة بالنسبة للمرأة، أو كان نادرا كالدود والحصى ونحو ذلك. قالوا: لأن النادر يحمل على المعتاد ولا يخص بحكم. طيب، يقول: وخارج من بقية البدن من بول وغائط. نعم، أيضا ينقض ما خرج من بقية البدن. والخارج من بقية البدن يعني غير السبيلين نوعان: بول وغائط، والثاني كثير نجس غيرهما. فالبول والغائط ينقض، لو خرج بول أو غائط من بقية البدن فإنه ينتقض وضوءه. فإذا قال: كيف يخرج بول أو غائط من بقية البدن؟ نقول: نحن نتصور لو انسد المخرج مثلا وفتح له مخرج، بعض الناس أن تجرى له عملية، فيكون خروج هذه الفضلات من السبيلين عن طريق مثلا البطن، عن طريق الأمعاء، هذا الخارج ينقض الوضوء مع أنه لم يخرج من سبيل. تقول: لأن البول والغائط بذاته ناقض الوضوء، فمن أي مخرج خرج انتقض. ولهذا قال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا غائط. وقال النبي: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو يجد ريحا. فعلق الحكم بالخارج، فمتى حصل هذا الخارج النجس فإن الوضوء يجب. إذن نقول الخارج من بقية البدن الذي يخرج من بقية البدن على نوعين. النوع الأول بول وغائط، فهذا ناقض للوضوء، ناقض للوضوء مطلقا من أي موضع كان من البدن، لأن هذا الخارج بذاته ناقض. والنوع الثاني من الخارج نجس كثير، نجس غيرهما يعني غير البول والغائط، كالقي والقيح والصديد ونحو ذلك، فينقض أيضا على ما مشى عليه المؤلف. فلو قدر أن شخصا أصيب بقروح أو جروح في يده، ثم هذه القروح خرج منها صديد، خرج منها صديد أو نزف منها دم، فإن هذا ينقض الوضوء، هذا الخارج ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأنه نجس كثير، فأشبه الخارج ابن السبيلين قياسا. وعلم من قوله رحمه الله كثير النجس، كثير النجس، أن الكثير أن القليل ولو كان نجسا لا ينقض، وأن الكثير الطاهر لا ينقض. طيب ما مثال الكثير الطاهر؟ نعم العرق، العرق لو تصبب عرقا كثير لا ينتقض الوضوء. طيب وقول كثير نجس قلنا احتراز مما لو كان قليلا، فلو أصيب بجرح وهذا الجرح فيه صديد فعصره حتى خرج، هذا قليل ينقض ولا لا؟ لا ينقض. إذن الناقض من بقية البدن أو الخارج من بقية البدن من غير البول والغائط ينقض بشرطين، الشرط الأول أن يكون كثيرا، والشرط الثاني أن يكون نجسا. فإن كان قليلا ولو كان نجسا فلا ينقض، وإن كان كثيرا ولكنه طاهر فإنه لا ينقض كالعرق، كالعرق. والتعليل في كون الكثير النجس ينقض قالوا لأنه خارج من بقية البدن فأشبه إيش ما يخرج من السبيل. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى أن الكثير النجس الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، قالوا لعدم الدليل على النقض. مثله يعني من الخارج من بقية البدن القيء، القيء خارج من بقية البدن، فعلى ما مشى عليه المؤلف ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ ينقض. وعلى القول الثاني لا ينقض. ولذلك كان القول الراجح في مسألة القيء أن القيء طاهر لعدم الدليل على النجاسة، ولا ينقض الوضوء أيضا لعدم الدليل على النقض، فالقيء طاهر ولا ينقض الوضوء. ما الدليل على الطهارة؟ نقول عدم الدليل. ما الدليل على النجاسة؟ لا ينقض الوضوء. ما الدليل؟ نقول ما الدليل على النقض؟ بدي عن نقص. الله.